واعلموا إخوتي في الله أن من أعظم ما يعيننا على حسن التهيؤ لاستقبال رمضان واغتنام الأوقات فيه أن نتذكر دائما قول ربنا جل جلاله أياما معدودات. رمضان أيامه معدودة، ما يلبث أن يدخل حتى ينقضي ويخرج. فالموفق من أحسن الاستعداد له، من وضع لنفسه برنامجا كم مرة سيختم القرآن، كم صائما سيفطره، كم يتيما سيكفله، كم مسكينا سيطعمه، ماذا هو صانع في صلة أرحامه، ماذا هو صانع في الإحسان إلى جيرانه، كم ركعة بالليل سيصلي، كيف سيكون حاله مع النوافل والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، ما هي أوقات الخلوات التي سيخلو فيها بربه جل جلاله للدعاء والذكر والاستغفار. هذا هو الموفق، يضع لنفسه برنامجا بحسب ظروفه ومتطلبات عيشه وأحوال حياته من أجل أن يخرج من رمضان بأكبر قدر من الحسنات. وليستحضر كل منا أنه شهد رمضان هذا العام ربما لا يشهده في عام آخر، ربما لا يأتي رمضان الذي بعده إلا وقد فرق الموت بين روحه وجسده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.